هي التي ولدتها الجماعات وهي التي توجد في القلوب بغير وجود جماعات. الرغبة في الفرق والتحزب وجمع الناس على ما يسمى بالمناهج، المنهج، كل احد يقول هذا هو المنهج ويريد ان يجمع قومه على هذا. تجد هذا في جماعات الجهاد طوائف كثيرة، جماعات السنة طوائف كثيرة، السلفيين طوائف او نماذج عديدة. نفس هذا الشخص حين سئل عن محمد حسين يعقوب حفظه الله قال هو داعية يدعو الى الكتاب والسنة ولكنه ليس من جماعة انصار السنة، واعيد فانبه مرة اخرى انه ليس من جماعة انصار السنة، وانا يعني ما استطعت ان افهم هذا التنبيه وهذا التأكيد، لكنه ينتمي الى مدرسة الهرم التي تنتمي الى المدرسة السلفية الحزبية بالاسكندرية، حزبية عبد الرحمن عبد الخالق التي طعنها او طعن فيها الشيخ الالباني والشيخ العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وما الى ذلك. اذا الاسكندرية سلفية وهو يقول عليها السلفية الحزبية سلفية عبد الرحمن وهو يمثل سلفية ونحن ندعي اننا على منهج السلف، فانا سلفي هكذا ارجو من الله عز وجل وان القاه على هذا المعتقد انني سلفي، لكنني حاولت ان اطبق القاعدة التي رفعوا رايتها اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، صداقة الصدور بتطبيق الشعار المرفوع حتى تحول الى مجرد شعار. تشوف الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله يقول ايه، هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي انشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وان هذا بدعة وان ذاك مبتدع وهذا ضال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات، وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملا عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية، وأنه في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات والغيرة على حرمات الشرع المطهر. شايف النفسية، شايف المزاج النفسي عند الحزبية الجديدة، هو ده الاستعلاء بالتدين، وانهم فوق الجميع، وكل واحد يتصور انه بمجرد الكلمات التي القاها خلاص قد نصح الامة وانتشلها من هوة الضلال والضياع والتيه وما الى ذلك. وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم، وان اعتبر بناء عالي الشرفات ده في الحقيقة هدم، وان اعتبرتموه بناء عالي الشرفات فهو الى التساقط ثم التبرد في ادراج الرياح العاتية. هذا البناء العالي لانه لم يعتمد على العلم والعدل، لابد ان يتهاوى ولا بد ان يذهب ادراج الرياح. قال الشيخ بكر حفظه الله هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. تمتع الكتاب بهذه الخصال الرديئة فكان مآله انه صار كتابا غير ممتع، فآل غير ممتع. هذا ما بدا اليه حسب رغبتكم انتم الذين اردتم مني ان انتقد الكتاب، واعتذر عن تأخر الجواب لانني من قبل، شوف العدل والانصاف، لانني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وان تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني الى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا قبل ان

وهذا ما أراده ابن عثيمين حفظه الله. طيب هل احنا يا اخواننا في المسألة دي اتبعنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ أبدا والله. أنا أقول عن نفسي نحن اتبعنا الدليل وترجح عندنا قول من قال بكفر تارك الصلاة، وسلفنا في ذلك أو أئمتنا في ذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين، ولئلا يكون الكلام مرسلا ننقل شيئا فشيئا. في المجلد رقم 20 للمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب أصول الفقه تعرض شيخ الإسلام لمسألة مهمة جدا. كل الذين كتبوا في مسألة تكفير تارك الصلاة أو عدم تكفيره لم أرى واحدا منهم تعرض لها، لأن دي مسألة مدسوسة في إيه؟ في كتاب الأصول، أصول الفقه. المسألة صفحة 95، وحين لقيت الشيخ أطلعته عليها فما استطاع أن يقول شيئا، وقال في النهاية يا إخواننا يعني خلاص، قال لي يعني لا خلاف في تكفير لا خلاف في تارك الصلاة، وقال لإخوانه أو لطلابه في المسجد مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية. لكن النفوس يعني غير مؤهلة للتعامل مع المسائل الخلافية بالكيفية التي تستحقها، فهو لا يصير له هو ولا غيره من الذين يدعون الناس دائما إلى نبذ التقليد واتباع الدليل لا يصبرون على سلوك هذا المسلك إن جاء مخالفا لمذاهبهم. لئلا أطيل عليكم، في صفحة 95 من الجزء 20 مجموع الفتاوي قال الوجه السادس، تأصل الصفحة على الشمال تحت، أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تاركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. لعيد العبارة دي ثاني، أظن العبارة دي مهمة جدا لي، لأن الأستاذ بيزعم إن السلف كده من غير، قال هو أنت فاكرين إن السلف جم على كل حديث في مسألة الكفر ووجدوا له صارفة؟ أبدا، هم وضعوا قاعدة، القاعدة دي من عند أنفسهم، قيل المسألة كده وبص لها قال لك بس إذا جاءت كلمة الكفر وكانت متعلقة بالأعمال يبقى ده كفر أصغر، متعلقة بالعقيدة يبقى ده كفر إيه؟ أكبر كده بالخبرة بالخبرة. ولكن ما ندين الله عز وجل به أن منهم من سلك مسلك الاستقراء سواء كان الاستقراء تاما او ناقصا، تصفح الادله كابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، جاب كل النصوص اللي ورد فيها لفظه الكفر وتتعلق بالناحيه العمليه ولقاها مصروفه او بعضها. ولو كان الامر على ما يقوله هذا الاستاذ ما كان السلف في حاجه ابدا لان يدللوا على ان الكفر مصروف عن موضعه بادله اخرى. ترى الامام البخاري رحمه الله يورد حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال البخاري فسماهما مسلمين، يعني يريد أن يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه اللفظة مصروفة عن موضوعها ولا يراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، بدليل قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ظلم دون ظلم دل عليها إيه؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح لما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بيان عليه الصلاه والسلام ان الظلم هنا هو الذي ورد في سوره ايه؟ لقمان، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكفر دون كفر بحديث مين؟ حديث ابي سعيد رضي الله عنه حين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النار وان اكثر اهلها من النساء، قال ولم؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان وما إلى ذلك، وهذا كثير. خدت بال حضرتك؟ لو إن القاعدة دي كانت موجودة كنت ترى أن أكثر العلماء يكفر بترك مباني الإسلام الخمسة، ها؟ كان يبقى ده موجود يا إخوانا؟ ما كانش يبقى موجود. كان عصر نقول ده عملي؟ يبقى اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الكفر العملي كفر دون كفر، يبقى اذا ما فيش تكفير بترك الايه؟ الحج، بترك الصيام،